فقال اعلم ابا مسعود. قال فالتفت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعلم ابا مسعود ان الله علي اكثر منك علي. يعني ربنا قادر عليك اكثر من قدرتك انت عليك. فقال ابو مسعود هو حر يا رسول الله. صلت. واعتقه عشان كده. هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش وقف للميل 10 أو 20 أو 30 عشان يسمعوا كلام اللي هقول. لا. اذا لا يشترط في هذه الحال ان يجمع النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس عشان يقول الحديث واحد. بل قد يقول الحديث او الكلام في حضور واحد او اثنين او ثلاثة. كذلك الذين حضروا مع عمر بن الخطاب لم يسألوا عما قال عمر. لكن سئل عن قبل. فلأنه سئل قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول كذا وكذا وكذا. تمام. ونرجع في هذا الى القاعدة المعروفة من تفرد الثقة. لا سيما اذا احتفت هذا التفرد بالاجماع. مش احنا لسه قايلين حديث انما الاعمال بالنيات. اجمعت الامة على قبوله. خلاص اجمعت على قبوله. يعني من كل راوي راوي هذا الحديث اجمعت على قبوله من عمر. وعلى قبوله من علقمة عن عمر. وعلى قبوله من محمد بن ابراهيم التيم عن علقمة. وعلى قبوله من يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيم. خلاص اجمعت الامة على صحة هذا الخبر بهذا الاسناد الفرد الواحد. تمام. يبقى بعد اجماع الامة ليس للمرء مذهبه الا تثبيت هذا الاجماع والقول بمقتضى. لا سيما الاجماع احد الادلة الثابتة التي اتفق اهل العلم على حجيته. تمام. فاحنا عايزين نقول بقى ان النظر في الصحيحين ينبغي ان نعلم ان جمهور متون الصحيحين صحيح. المتون والاحاديث الكلام يعني اللي فيها صحيح. طب امال العلماء لما انتقدوا على الشيخين احاديث انتقدوا ايه؟ قال لك 99% انتقاد استثنائي. انتقاد اسنادي. كان مثلا واحد يروي حديث عن الزهري عن سلمة عن ابي سلمة عن عائشة يوم اتضرب بطنه. لا هذا هو الصحيح الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة مش عن عائشة. فيجعل الحديث من مسند ابي هريرة وليس من مسند عائشة. خلاص. يبقى البحث اسنادي فقط وليس متنيا. طب الغجر المتأخرين دول اللي عمالين يحبشوا الصحيحين دول بيتكلموا على اسانيد ولا على متون؟ متون طبعا بيتكلموا على متون لانهم يتوش حاجة الاسناد. ولو هو قعد يقرا الاسناد هيلخبط الدنيا مش هيعرف يقرا اثناء الرجال قراءة صحيحة. لو هو فتح يعني الكتاب وحب يقرا كده وجرب حظه. انما كل كلامهم على المتون التي اتفق اهل العلم على صحتها. خلاص. يعني المتون صحيح انما كلامه في الاسانيد. يعني الدارقطني مثلا في كتاب التتبع له كتاب اسمه التتبع وذكر ما في الصحيحين من الاحاديث مما فيه علم. ده كلام الدارقطني كله كلام اسنادي. ابو علي الغسان ابو مسعود الدمشقي ابن عمار الشهيد في جزئه على صحيح مسلم كل الكلام اللي اتكلموا فيه ده خاص بالاسانيد وليس خاصا بالمتون. اذا كانت المساله مساله اسناديه فاحنا قلنا في مطلع الكلام ايه؟ قلنا صحه الحديث فرع على ثقه الراوي ولا العكس. مين اللي فرع على الثاني؟ طب الاصل مين؟ الاصل الراوي مش كده؟ والفرع مين؟ الفرع الروايه عن هذا الايه؟ عن هذا الراوي. اذا كانت المساله كذلك فالحكم على الرواه هذه مساله تختلف فيها انظار النقاد.

فلان عن فلان ده قالوا فلان عن فلان مناكير. أيوة مناكير، لكن البخاري انتقى ما لم ينكروه عليه. فينبغي في هذه الحالة أن نخرج من كلمة الكلام ما اختاره الشيخان البخاري ومسلم، لا سيما وقد أجمعت الأمة بعد ذلك على صحة كثير من الأحاديث التي انتقدها المتأخرون. يعني شيخ الألباني رحمه الله انتقد بعض الأحاديث التي لا أعلم أحدا سبقه إلى انتقادها من العلماء. إذا كان الدار قطن انتقد قبله ماشي مسبوق، إذا كان مثلا أبو علي الأفتن أبو مسعود الدمشقي حد من العلماء ابن عبد البر حد انتقد ماشي ممكن نقول مسبوق، لكن في بعض الأحاديث، وأنا لا أقول إن كل حديث الألباني ضعفه الصحيحين لم يسبق إليه، لا سبق إلى أغلبها، لكن في بعض الأحاديث لا أعلم أحدا في حدود علمي سبق الشيخ الألباني رحمه الله أحد إلى تضعيفها. فهذا الفرض أرى تسليكه، أرى أن احنا نسلكه. أما الأحاديث التي سبق للشيخ الألباني تضعيفها فينبغي أن تخضع للبحث العلمي. دارقطني في كتاب التتبع له كلام على الصحيحين يناقش دارقطني فيه، وقد أصاب في بعضه، قد أصاب في بعضه، ودي مسألة اختلاف أنظار، لكن أصاب في بعضه من جهة الإسناد. أما من جهة المد احنا قلنا جمهور كتب الصحيحين صحيحة كما ذهب إليه أغلب أهل العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأرجو من إخواننا أنهم يصبروا على هذه الأبحاث وأنهم يعاودوا استماعها مرة أخرى من الشرائط حتى يستوعبوا.